بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان في الآية 43 منها: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه الآية المباركة وهاتان الآيتان المباركتان بعد قوله جل وعلا: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إذن هذه الآية هي في كفار قريش، فالله جل وعلا مقتهم بأنهم بقوا على الشرك ووصفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضلال، وتهددهم وتوعدهم جل وعلا بأنهم سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، أهم أم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عنهم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أخبرني عمن اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ومعنى اتخذ إلهه هواه كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: ثم قال تعالى لنبيه منبها له أن من كتب الله عليه الشقاوة والإضلال فإنه لا يهديه أحد إلا الله عز وجل، فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولهذا قال هاهنا: أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. إذن الله جل وعلا يقول منكرا: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، جعل إلهه ما يهواه وما يحبه وتميل نفسه إليه فجعل هذا إلهه، ولم يجعل الله إلهه، بل كان متبعا لهواه ما تهواه نفسه، فهذا في غاية الضلال، وهذا لا يمكن أن يهتدي. ولهذا قال جل وعلا: أفأنت تكون عليه وكيلا، وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، يعني لست عليهم وكيلا ولا تكون عليهم وكيلا، فلا تكون عن هذا الذي اتبع هواه وكيلا. ومعنى وكيلا يعني حفيظا، كما قال الشنقيطي: قال حفيظا تهديه وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه، لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك، والذي عليك إنما هو البلاغ وقد بلغت، الذي عليك إنما هو البلاغ وقد بلغت، وهذا جاء في آيات كثيرة. ثم قال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. أم هنا هي أم المنقطعة، وهي التي تدل على الإضراب، تكون بمعنى الإضراب وبمعنى الاستفهام الإنكاري، يعني تشمل الأمرين. والمعنى: بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، لا تعتقد ذلك فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه، أي لا يدركونه بعقولهم. قاله الإمام الشنقيطي رحمه الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، يعني يسمعون سماع الانتفاع يسمعون ما يتلى عليهم فينتفعون به أو يعقلون، يعني يفهمون ما يعاينون من حجج الله جل وعلا. فإنهم لا يحصل لهم ذلك بسبب إعراضهم عن الحق وعدم إقبالهم عليه. ولهذا قال جل وعلا إن هم إلا كالأنعام، وإن هنا نافية بمعنى ما هم إلا كالأنعام، كبهيمة الأنعام التي لا تعقل ولا تسمع، التي لا تعقل ولا تفهم، بل هم أضلوا سبيلا، بل هم، وهذا إضراب انتقالي، بل هم أضلوا من الأنعام، لأن الأنعام تعرف مصلحتها. قال ابن كثير أي هم أسوأ حالا من الأنعام السارحة، فإن تلك تعقل ما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. إذن هم أضلوا من الأنعام، لأن الأنعام قد هداها الله إلى مصلحتها ورعيها، وأما هؤلاء فهم أضلوا منها لأنهم ارتكبوا ضد مصلحتهم، فارتكبوا الكفر والشرك وأعرضوا عن إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فالأنعام خير منهم في هذا الباب. وهكذا إذا ضلت العقول عن الشرع فإنها لا تنفع أصحابها، وإنما تنفعهم إذا استقاموا على الشرع، فإنهم يعقلون ويتدبرون ويفهمون. أما هؤلاء الكفار فإنه قد أغلق عليهم، ولهذا وصفهم في آية أخرى بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم قال جل وعلا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال ابن كثير من ها هنا، هذا يعني كمناسبة، وجه المناسبة، مناسبة هذه الآيات لما قبلها، قال من ها هنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة، على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة. فقال تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. قال ابن عباس وابن عمر وأبو العالية وأبو مالك ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن البصري وقتادة والسدي وغيرهم هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا هو القول المشهور على المفسرين، ولهذا لم يذكر ابن كثير غير هذا القول. فمعنى مد الظل يعني عمومه على الأرض، وهذا الوقت يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فالفجر قد طلع، فمد الله الظل، فلا تزال الأرض في ظلمة لكنها ظلمة خفيفة. إذن مد الظل، مده المراد به يعني أنه جعله على الأرض مغطيا عليها ممتدا عليها، والأرض كلها ظل، وهذا من وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وقال بعض المفسرين وهم قلة، قالوا المراد به من غروب الشمس إلى وقت طلوعها، من غروب الشمس إلى طلوعها، والأكثر على الأول وهو الأظهر والله أعلم، لأن بعد غروب الشمس في منتصف الليل يكون ظلمة شديدة ليست مثل الظل. الظل تكون في مكان لا ترى الشمس، لا تصيبك الشمس، لكنك ترى وتبصر، وهذا أمر معروف في النهار إذا طلعت الشمس وكنت في ظل دارك أو ظل الجبل ترى الأشياء، لكن لا يصيبك ضوء الشمس. فالله جل وعلا هو الذي مد الظل وغشاه الأرض فصارت في ظل ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ولو شاء لجعله ساكنا. قال الطبري: لو شاء لجعله دائما، جعل هذا الظل دائما لا يزول ممدودا لا تذهبه الشمس ولا تنقصه. وقال ابن كثير: ولو شاء لجعله ساكنا، أي دائما لا يزول، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، وكما قال جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. فلو شاء لجعله ساكنا، وبهذا تتعطل مصالح الناس. تتعطل مصالح الناس إذا كان كله ليل أو ظلمة أو ظل، تتعطل مصالح الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الظل يكون وقتا معينا ويختفي، ثم تأتي الشمس، ثم بعد ذلك تزول الشمس تذهب ويأتي الظل لحكم عظيمة. قال جل وعلا: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. قال الطبري: ثم قبضنا ذلك الدليل من الشمس على الظل إلينا قبضا يسيرا. وقال ابن كثير: لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف، فإن الضد لا يعرف إلا بضده. قال الطبري في هذه الآية، وقد ذكرنا قبل ذلك تفسيره للآية التي بعدها، يقول: ثم دللناكم أيها الناس بنسخ الشمس إياه، يعني الظل، بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه، أنه خلق من خلق ربكم يوجده إذا شاء ويفنيه إذا أراد. ثم قال: ومعنى دلالته عليه، ومعنى دلالتها أي الشمس عليه، أنه لو لم تكن الشمس الذي تنسخه لم يعلم أنه شيء، إذ كانت الأشياء إنما تعرف بأضدادها. إذن هذا من رحمة الله جل وعلا أنه جعل الشمس عليه دليلا، يعني على الظل دليلا تدل عليه. فإذا طلعت الشمس طلع الظل وجاء الظل، كذلك إذا غابت الشمس جاء الظل. فالشمس هي الدليل على الظل، يعني إذا غابت جاء الظل، أو حال شيء بينها وبينك جاء الظل، فالشمس هي الدليل على الظل. قال: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قبضناه أي قبضنا الظل إلينا قبضا يسيرا. قال ابن جرير: ثم قبضنا ذلك الدليل من الشمس على الظل إلينا قبضا خفيا سريعا بالفيء الذي يأتي به بالعشي. وبعضهم يقول: ثم جعلنا الشمس عليه، أي على الظل دليلا. وقوله: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، قيل المراد قبضنا الظل قبضا يسيرا، يعني ليس بقوة ولكن شيئا فشيئا. ولهذا ترى الشمس، وإذا كنت جالسا وترى الشمس حين طلوعها وترى الظل، ترى الظل يعني يزول شيئا فشيئا. انظر عند طلوع الشمس، تكون جالسا أو واقفا فترى ظلك طويلة، ثم تلاحظ أنه ينقص ويقبض، يرجع بسرعة. لكنك ما تدركه إلا بالمتابعة والمراقبة. فكان قبضا يسيرا. قال ابن كثير: أي الظل وقيل الشمس، إلينا قبضا يسيرا أي سهلا. وقال ابن عباس: سريعا. وقال مجاهد: خفيا. وقال السدي: قبضا خفيا، حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة، وقد أظلت الشمس ما فوقه. وقيل هينا، وهي متقاربة كلها حق. فالله يقبض الظل إليه قبضا هينا يسيرا سريعا. هذا أمر يعرفه الناس الذين يعيشون أو يظهرون للشمس فيرون انقباض الظل. قال جل وعلا: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الذي جعل الليل لباسا، قال: يلبس الوجود ويغشيه، كما قال تعالى: والليل إذا يغشى، وكما قال: والليل إذا يغشاها. فالله جل وعلا جعل الليل لكم لباسا، يلبس الأرض ويلبس الوجود فيغطي الضوء عنه ونور الشمس، فهو لباس يلبسها ويغطيها. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. والنوم سباتا، الأصل في السبات هو قطع الحركة، وكذلك هنا. ولهذا يقول ابن كثير: أي قطعا للحركة لراحة الأبدان. والنوم سباتا يعني جعلناه قطعا للحركة لأجل راحة الأبدان، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله: أكثر المفسرين على أن المراد به يعني والنوم سباتا، قال أكثر المفسرين على أن المراد به الراحة من تعب العمل بالنهار، سباتا يقطع حركتكم فترتاحون وتصح أبدانكم وتستريح. وأيضا لا مانع من أن يقول سباتا بمعنى السبت هو القطع، قاطعا للحركات، وهذا من رحمة الله. وإلا لو كان الإنسان في نومه يتحرك كما يتحرك في يقظته لا تعب بسبب ذلك، وكان وهو في النوم يمشي ويذهب ويجري ويقود السيارة ويفعل ويفعل، هو عقله قد ذهب لأدى به إلى الضرر والهلاك. فهذا من نعمة الله جل وعلا أن جعل النوم سباتا أي قاطعا للحركة لأجل أن يستريح البدن ويستعيد نشاطه. قال جل وعلا: وجعل النهار نشورا. قال ابن كثير: أن ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم، كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالله جعل النهار مكان انتشار للناس، ينتشرون فيه ويتفرقون ويذهبون إلى مصالحهم وأعمالهم وأرزاقهم، فهذا أيضا من نعمة الله جل وعلا. استراحوا بالليل وأخذوا راحتهم وقسطهم من الراحة والسكون، ثم بعد ذلك يبعثهم ويحييهم الحياة الصغرى، لأن الموت موتة صغرى، فيرد إليهم أرواحهم فينتشرون في الأرض ويحصلون مصالحهم التي لا تقوم حياتهم إلا بها. ثم قال جل وعلا: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أيضا يمتن الله جل وعلا على عباده أنه هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا تبشر بالمطر وبمجيئه، وفيها قراءات سنشير إليها. لكن قبل ذلك أيضا الرياح، الجمهور قرأوا الرياح وقرأ بعضهم الريح، أرسل الريح وقرأ بعضهم الرياح، والمعنى لا يختلف لأنه هي الرياح، وعلى الإفراد هي اسم الجنس تدل على الجميع. وقوله بشرا فيها أربع قراءات، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو نشورا بالنون مضمومة مع الشين مضمومة نشورا، ومنه الريح النشور وهي التي تهب من كل جانب وتجمع السحاب الممطر، وقال بعضهم النشور هي التي تنشر السحاب. إذن أرسل الرياح نشورا منتشرة أمام بين يدي رحمته، والمراد برحمته هنا هو المطر كما قاله الأمين وغيره من أهل العلم. فالرياح تأتي منتشرة قبل المطر، أو هي التي تنشره، هذا على قراءة نشورا. وقرأ ابن عامر وحده نشرا بضم الشين بضم النون وإسكان الشين، وقرأ حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين نشرا بين يدي رحمته. والنشر قالوا هي الريح الطيبة اللينة، ويجوز نعم قالوا هي الريح الطيبة اللينة التي تنشئ السحاب، ويجوز أن يكون معنى نشرا أن يكون المراد بها تنشر السحاب. وقرأ عاصم وحده بشرا بالباء وإسكان الشين من البشارة، أي أنها تبشر بالمطر، تبشر الناس وغيرهم بالمطر وأنه قادم. فهذه هي القراءات في قوله بشرا. قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذه نعمة أخرى، أنه أولا يأتي بالمطر ويأتي بالرياح بين يديه تبشر به وتنشره وتفرقه حتى يعم الأرض، ثم أيضا أنزل منه ماء طهورا، طهورا لطهارة الناس، يطهرهم من الأقدار والأدران، وجاء به طهورا على صيغة المبالغة. قالوا ليدل على قوة طهارته والمبالغة في طهارته، فهو طهور عظيم لا شيء أطهر منه، وهذه من نعمة الله عز وجل على العباد أنه أنزل ماء يكون طهورا لهم يتطهرون به من الوسخ والدرن والحدث. ثم قال جل وعلا: ثم قال جل وعلا لنحيي به بلدة ميتا، لنحيي بهذا الماء الطهور بلدة ميتا، قال هنا بلدة ميتا، وقال في سورة الأعراف حتى نعم، قال نأتي بالآية من أولها. قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وهنا قال بلدة ميتة. قال العلماء إن البلدة تذكر وتؤنث، البلدة هي البلد وهو يذكر ويؤنث، قال هذه البلد وهذا البلد. والبلدة هنا مؤنث والمراد بها الأرض، المراد بها الأرض، ولكن وصفها بميتا وهو مذكر ولم يقل ميتا، لأنه أريد بذلك المكان، أي لنحي به موضعا ومكانا ميتا، قاله الطبري. وقال ابن عاشور نحو ذلك، فقال وصفت البلدة بميت وهو وصف مذكر لتأويل بلدة بمعنى مكان. نعم، يعني بلدة هنا المراد بها المكان، مكان من الأرض، فهو مراد به معنى المذكر، ولهذا ذكر وصفها. فيحيي الله عز وجل بهذه الأرض، فيحيي الله عز وجل بهذا المطر الأرض بعد أن كانت ميتة هامدة لا حياة فيها، يحييها بعد موتها، هذه نعمة. ثم قال ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، إذن هذه فائدة أخرى، يحيي به الأرض فتثمر النباتات والزهور فتصبح مخضرة مليئة بالنبات والأعشاب الذي يأكل منه الناس ودوابهم. وأيضا نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، نسقي به من خلقنا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وغيرها، فنسقيها بالماء لأنها تحتاج إلى شرب الماء. ونسقي أيضا به أناسيا، والأناسي جمع إنسان مراد به الناس، وأناسية كثيرا، وهذا من رحمة الله عز وجل. لو أوقف الله عنا الماء لهلكنا عطشا، ولو أوقف الماء عن أرضنا لهلكنا جوعا، لا تنبت الأرض فلا نجد شيئا نأكله. فنحن نتقلب بنعمه جل وعلا، ولهذا قليل من عباد الشكور. يعني لو يتأمل الإنسان في هذه النعمة فقط لعلم أنه يجب عليه أن يطيع الله وأن يفرده بالعبادة، لأنه هو الذي أنعم عليه بهذه النعم، نعمة الأكل ونعمة الشرب، وإلا لهلك مكانه. ثم قال جل وعلا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه أي المطر أو الماء، صرفناه بينهم يعني قسمناه بينهم، كما قال الطبري. وقال ابن زيد صرفناه يعني مرة ها هنا ومرة ها هنا، لهذا قال ابن مسعود وابن عباس ليس عام أمطر من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء، يعني فكأن كلامه يوحي بأن المطر مقداره واحد كل سنة، لكن الله يصرفه مرة في هذا البلد ومرة في هذا البلد ومرة في هذا البلد. وقيل إن معنى صرفناه يعني تصريف تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي وإنبات الأرض وغير ذلك. ولقد صرفناه بينهم، ولهذا قال ابن كثير وصرفناه بينهم أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب فمرة على الأرض فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى لم ينزل فيها قطرة من ماء، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. قال ابن مسعود: ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إذن الله صرف بيننا المطر، سواء في أماكن وقوعه أو فيما ينتفع به، من أجل أن يتذكر العباد، ليتذكروا، أي لكي يتذكروا ويتعظوا ويعتبروا. لأن من ينبت الأرض ويحييها ويحيي جميع ويسقي جميع الخلق ويطعمهم هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يجوز صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وهم المنكرون للبعث والنشور، أبوا وأصروا على الكفر وعدم الإيمان بالله وحده لا شريك له، فهم يكفرون بالرحمن ويعبدون الأصنام والأوثان رغم ظهور هذه الحجج والعلامات والبينات والدلائل الواضحات التي تدل على أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سيبعث الخلق ويعيدهم وينشرهم يوم القيامة، وأن من كان كذلك هو المستحق أن يعبد دون من سواه جل وعلا. لكن مع ذلك أبى أكثر الناس وهم مشركون إلا كفورا به جل وعلا وجحودا وعدم إيمان، رغم ما أظهره الله لهم من العلامات والبينات. وقال عكرمة: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال: يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا الذي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما على إثر سماء أصابتهم من الليل: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا استدلال صحيح واستنباط صحيح، وهذا من الكفور والكفر الذي وقع فيه الناس بنسبة المطر إلى غير الله جل وعلا، وكذلك كفرهم وعدم الإيمان به جل وعلا وعدم إفراده بالعبادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.